قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة كتاب الجنائز، قال فصل: وإن تعذر غسل بعضه يمم. يعني أيها الإخوة، تعلمون بأن الإنسان في هذه الحياة عرضة لكثير من الآفات، فربما يموت الإنسان وبدنه سليم، يعني ليس فيه تمزق ولا تهتك، وربما يحصل شيء من ذلك بسبب من الأسباب، والأسباب كثيرة. فإن الإنسان إذا تعذر غسله، فهذه الشريعة الإسلامية جاءت بما فيه خير الناس وسعادتهم، ولقد بنيت على أركان عظام يأتي في مقدمتها التيسير ورفع الحرج، ومنها العدل، ومنها مراعاة مصالح الناس. ولذلك ينتقل إلى ماذا؟ إلى التيمم. والتيمم كما ذكرنا سابقا، أشرنا في درس ليلة البارحة إلى أنه يحل محل الطهارتين الصغرى والكبرى في حالة عدم وجود الماء أو تعذر استعماله، فإنه يتيمم عنه، وحينئذ يحل ذلك محله، لأنه إذا كان الماء يؤثر عليه فلا ينبغي حقيقة أن يستخدم، لأنه ربما يذهب أجزاء من بدنه. قال: وإن تعذر غسل بعضه لما لم يمم، وإن تعذر غسل بعضه يمم لما لم يصبه الماء. يعني قد يكون البدن منه ما يمكن غسله ومنه ما لا يمكن غسله، فكما أن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ وقد أصيب في جرح في أحد أعضاء وضوءه وأكثر، فإنه يغسل ما يمكن غسله ويتيمم عن الباقي. كالحال كذلك لو وجد قليلا من الماء فإنه يغسل به بعض الأعضاء ويتيمم عن الباقي. ولو كان الماء قليلا توضأ به ثم تيمم عن الغسل إذا كان عليه غسل جنابة وهكذا. قال: وإن أمكن صب الماء عليه وخيف من عركه صب عليه الماء صبا ولا يعرك. أيضا كذلك، يعني إذا كان صب الماء عليه أي إمراره على بدنه، أي تعميم البدن بأن يمر الماء عليه، والأصل أنه كما عرفنا سابقا أن الغاسل يحضر خرقتين خشنتين حتى لا يحصل، لا يتمكن من مس عورته، فيبدأ بالأولى فيغسل ماذا؟ السبيلين، أي يغسل فرجه، ثم يأخذ الأخرى ويمرها عركا على بقية بدنه. لكن لو كان عرك البدن أو عصره بالنسبة للبطن يؤدي إلى إلحاق ضررا بالبدن، فإنه يتوقف عن ذلك ويكتفى عن ماذا؟ يكتفى بإمرار الماء فقط. قال رحمه الله: ومن مات في بئر ذات نفس أخرج. ما معنى ذات نفس؟ أي لها رائحة يصعب على الإنسان أن يدخل إليها، أن ينفذ إليها. ولذلك قال العلماء: اتخذوا وسائل، عدة وسائل لإزالة تلك الرائحة. فإن تعذر حينئذ ينظر إلى ماذا؟ إن كان إخراجه سيؤدي إلى مثله، حينئذ ينظر إلى أحد الأمرين: إن كانت هذه البئر أو ذاك المكان الذي اجتمع فيه الماء يترتب عليه إلحاق ضرر بالآخرين، أي بالمجتمع، أي يحتاج إلى تلك البئر أو إلى تلك العين، فإنه حينئذ يخرج منها ولو تأثر بدنه وتسبب في أن يكون فيه مثله. أما إذا لم تكن هناك حاجة إليها، يعني بئر معطلة أو هناك ما يستغنى عنها بها، فحينئذ تطمر البئر ويكون ذلك هو قبره. قال: ومن مات في بئر ذات نفس أخرج، فإن لم يكن إلا بمثلة وكانت البئر يحتاج إليها أخرج أيضا، لأن رعاية حقوق الأحياء أولى من حفظه عن المثلة. لأنه فرد، والأحياء يحتاجون دائما إلى هذه البئر ليستقوا منها، إما ليشربوا منها. تعلمون بأن البئر إذا سقط فيها إنسان فإنها تنزح، وقد حكي أيضا، ذكر بالنسبة لزمزم أنه في فترة من الفترات قالوا سقط فيها زنجي فأخرجوه، أي أنهم نزحوا ماذا؟ بئر زمزم. إذن قد يحصل ذلك، لكن هذا الذي ذكره المؤلف يتعذر إخراجه إلا بمشقة. فحينئذ دائما نجد أيها الإخوة بأن مصلحة المجتمع تقدم على مصلحة الفرد. فقد يكون لأحد أفراد المجتمع بيت يعترض الطريق، وإزالة ذلك البيت سيزيل مكان سكنه، لكن وجود ذلك البيت يترك أثرا على المجتمع، أهل المجتمع، حينئذ نقدم مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد. قال: وإن لم يحتج إليها طمت عليه فكانت قبره. ما معنى طمت؟ يعني دفنت. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل. هذا مر بنا تذكرون في الوضوء: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هذا مر بنا في الوضوء في أول دراستنا للكتاب. لكن هل هذا على ظاهره؟ من غسل ميتا فليغتسل، تعلمون بأن يغتسل فعل مضارع، ولكن اقترنت به لام الأمر فصار أمرا، وتعلمون صيغ الأمر تأتي إما من فعل الأمر وإما من المضارع إذا اقترنت به لام الأمر. فهل الأمر على ظاهره؟ ولو قلنا بأنه على ظاهره، فهل الحديث صحيح أو لا؟ ينبغي أن ننظر في ذلك. الحديث تكلم فيه العلماء وقالوا بأن الصحيح أنه موقوف، وهذا الحديث: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. ولكن حقيقة لدينا أيها الإخوة شاهد قوي لم يعرض له المؤلف، لأنني تكلمت مرارا وقلت بأن الكتاب لا يستوعب كل ما في المسألة، بل ربما ما ذكر ذلك في كتابه المغني. أثر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه دعي إلى جنازة سعيد بن زيد، يعني قال أذن، يعني له طلب أن يغسلها فذهب فغسلها، وأيضا طيبها، وأيضا يعني غسل تلك وكفنها وحنطها، غسلها تعلمون الغسل، كفنها يعني في الكفن، حنطها يعني في الطيب المخلوط. ثم عاد رضي الله تعالى عنه سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل أحد المشهود لهم بالجنة، وأثره هذا صحيح، فعاد إلى داره فاغتسل، ولما اغتسل قال: إني لم أغتسل من أجل تغسيله، وإنما فعلت ذلك لأجل الحر. ومن هنا تكلم العلماء في هذه المسألة. إذن هذه تقوي ماذا؟ أن الاغتسال من ذلك إن كان فهو للاستحباب، والحديث كما بينا هو حديث موقوف وذكر المؤلف. لكن قصة سعد، انظروا، ذهب إلى سعيد بن زيد وهو في العقيق، طلب أن يذهب لتغسيله فذهب فغسله وكفنه وأيضا حنطه، ولما عاد إلى داره والوقت كان حارا اغتسل، ولكنه خشي أن يعلق في ذهن بعض الناس أن اغتساله كان واجبا أو أنه لأجل الميت، ولذلك قال: لو كان نجسا لما مسسته، وإنما اغتسلت عن الحر. انظر، قال: ولو كان نجسا، يعني لو كان الميت نجسا لما مسسته بيدي، ولكنني اغتسلت من الحر. فبين السبب في ذلك، وأن تغسيله له لم يكن هو السبب في غسله رضي الله تعالى عنه، ولكن كان السبب أن الوقت حار وهو قد مشى، وتعلمون ليست هناك سيارات تنقله إلى مسافة قصيرة، والعقيق هو المكان الذي الآن تقريبا فيه القصر، إذن هناك مسافة بين المدينة وبين ذاك المكان تحتاج إلى فترة حتى ولو ذهب إلى على دابة. إذن ولكنه رفع الإهام ورفع الإشكال، وهكذا ينبغي لكل طالب علم أو موجه أنه إذا حصل منه شيء من ذلك وكان بالإمكان أن يوقع الناس في أمر فلينبه، وأنه إنما فعل ذلك لأجل كذا، فهو رفع ما قد يدور في ذهن الحاضرين أنه ربما فعل ذلك لأنه غسل الميت، فبين أن غسله لأجل إزالة ما علق به من العرق، وأنه لو كان جسمه نجسا لما مسه بيده، والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: إن المؤمن لا ينجس، وحرمة أحيائنا كحرمة أحيائنا، والمؤمن لا ينجس حيا كان أو ميتا. قال: ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، رواه الطيالسي وأبو داود رحمه الله. وفي بعض الروايات: ومن حمله فليتوضأ. وما علاقة الحمل أيضا؟ نعم. قال رحمه الله: ولا يجب ذلك، لأن الميت طاهر والخبر محمول على الاستحباب، والصحيح فيه أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه. هذا هو القول الصحيح في هذا الحديث. وكذلك قال أحمد، وحتى لو على القول بأنه صحيح على قول بعض علماء الجرح والتعديل بأنه صحيح يكون بينه أثر سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. قال وكذلك قال أحمد رحمه الله، فإذا فرغ من ذلك قال الإمام أحمد بأن الحديث موقوف. قال فإذا فرغ من غسله نشفه بثوب كي لا يبل أكفانه. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما غسلت ابنته رمى عليهم عليه الصلاة والسلام ثوبا ليجففوها فيه، وكذلك حصل أيضا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم جففوا بدنه أي نشفوه بثوب، وليس شرطا أن يكون ثوبا، يعني كان الثوب يطلق على كل شيء، يطلق على الإزار وغيره، ولكن القميص أو الدرع هو الذي يقصد به هذا الثوب الآن الذي اصطلحنا عليه. إذن يرمى عليه أي شيء منشف أو غيرها، وحينئذ يجفف بدنه. لماذا؟ حتى لا إذا لف عليه ماذا؟ إذا لف عليه الكفن يكون بدنه قد جف فلا يترطب. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الكفن. قال يجب كفن الميت في ماله. يجب، إذن تكفين الميت واجب، وهذا أيضا أيها الإخوة من باب ستر، لكن لو تعذر ذلك اختلف الأمر، والتكفين وهو واجب في ثوب أو في ثلاثة أثواب هناك كلام للعلماء، والرجل يختلف عن المرأة، فالرجل يكفن استحسانا بثلاثة أثواب والمرأة تكفن بخمسة، والسبب واضح جدا، لأن عورة المرأة أشد من عورة الرجل، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، أما المرأة فكلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة كما مر بنا. قال يجب كفن الميت في ماله مقدما على الدين والوصية والإرث. نعم، هذا الذي قاله المؤلف هو الذي اتفق عليه جماهير العلماء. أنتم تعلمون أيها الأخوة بأن الميت إذا مات ينظر عليه دين، هناك وصية وهناك الورثة إذا كان له مال، فهذه مرتبة، يبدأ بالدين ثم كما جاء في الأحاديث ثم تليها الوصية ثم بعد ذلك يأخذ الورثة نصيبهم. وتعلمون بأن الوصية تكون في الثلث فما دون، الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عادة يتكففون الناس. ولكن قبل هذه الأمور الثلاثة يبدأ بماذا؟ بتجهيز الميت، ومن ذلك الكفن، فإنه يشترى من رأس المال. وهناك من يقول بأنه يؤخذ من الثلث الذي أوصابه، ولكن الصحيح أنه يؤخذ من رأس المال. إذن كما ذكر المؤلف يبدأ بماذا؟ بالكفن، وكذلك أجر التغسيل إن كانت هناك أجرة، وكذلك التجهيز، وكذلك حفر القبر أيضا والدفن أيضا، هذه كلها تقدم، لأن هذا أيها الإخوة ما يحتاج إليه الإنسان. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه سؤالا بليغا، أيكم مال مورثه أحب إليه من ماله؟ قالوا ولا أحد منا يا رسول الله، فبين بأن مال الإنسان ما أكل فأفنى وما لبس فأبلى، أما ما يبقى بعد ذلك فهو للوارث. ولذلك على المسلم أن يعنى بأمره في حياته، فيترك فعل الخيرات، وإن قصر فليتدارك في الوصية. قال لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الذي وقصته ناقته كفنه في ثوبيه، متفق عليه. أنتم ترون أيها الأخوة بأنه قد يتكرر الحكم، وربما يتكرر ماذا؟ الدليل، لأنه يصلح أن يكون حجة. ولذلك حديث الذي وقصته دابة ذكر العلماء بأن فيه من الوصوائد الشيء الكثير، وممن علق ذلك ابن القيم وغيره، ولذلك الأحكام فيه متعددة، وقصته دابته سقط مات كيف يغسل كيف يكفن، كان محرما يبقى على حاله يبعث يوم القيامة ملبيا، ولذلك تكرر عندنا هنا. ولذلك الرسول ما وجه الدلالة من الحديث؟ المؤلف جاء به وأطلقه، قال كفنوه في ثوبيه. محل وجه الدلالة من الحديث أو محل الشاهد أن الرسول لم يسأل، لم يقل عليه دين، هناك حقوق للآخرين، لم يسأل عنها، قال كفنوه في ثوبيه. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بذلك دليل على أن التكفين يبدأ به ولا ينظر إلى الأمور الأخرى التي ذكرها المؤلف من الدين أو الوصية أو الإرث. قال ولأن كسوة المفلس الحي تقدم على دينه. تعلمون المفلس أيها الإخوة، وهناك مفلسان، هناك مفلس من أمور الدنيا وهذا أمره بسيط، هذا الذي لا دينار له ولا درهم، ولكن هناك المفلس هو المفلس الأكبر الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عنه، وليس هو المراد هنا، لكن المراد هنا المفلس من أمور الدنيا. والمفلس كما هو معروف أيها الإخوة يحجر عليه، وربما لا يحجر عليه، وإذا حجر عليه لا يتصرف في ماله، لكن إذا مات فإنه ماذا يقدم ما عنده في ماذا فيما يتعلق بالكفن وغيره، وكذلك لباسه. لا يؤتى إلى المفلس ويجرد من الثياب ويقال لا، هذه أمور متروكة. فالمؤلف يريد أن يثبت القضية أيضا عن طريق المقايسة، فيقول كما أن المفلس إذا أفلس في حياته لا يسلب ما عليه من الثياب ولا تخلع وإنما تبقى، كذلك الميت، والميت أحوج من الحي. إذا ما دام الأمر كذلك فالقياس هنا يعتبر ماذا؟ قياسا جليا. قال ولأن كسوة المفلس الحي تقدم على دينه فكذلك كفنه. قال فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه كسوته. هل هناك عناية أيها الإخوة كهذه العناية التي ترونها بحق المؤمن إذا مات؟ انظروا، ترون أن الإسلام هذه الشريعة تسير معه خطوة خطوة حتى يوضع في ذلك القبر ويوضع اللبن ويدفن، ومع ذلك لا تنقطع الصلة فيه. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. رسول الله كان يزور أهل القبور ويدعو لهم عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة المنصر. ولذلك مر بنا في درس ليلة البارحة بأن من أواخر ما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذهب إلى شهداء أحد فوقف وصلى عليهم ودعا لهم واستغفر، فكان ذلك توديعا لهم أو بمثابة توديع لهم، وذكرنا قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في هذه المسألة. فهكذا ترون أيها الإخوة جمال هذا الإسلام، ما فيه من اليسر، ما فيه من السماحة، ما فيه من العناية بأمر المسلم، وأنه يسير مع المؤمن في جميع أحواله، في حالة حضره، في سفره، في حياته، في موته، في كل أحواله فيوفيه قدره. ولا شريعة أعظم من هذه الشريعة ولا أكمل منها، فهي شريعة خصبة فيها سعادة الناس، فيها أيضا فلاحهم، فيها نجاتهم في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال فكذلك فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه. ولذلك أيها الإخوة لو دققنا النظر في قول الله سبحانه وتعالى لنبيه ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وتعلمون أيها الإخوة بأن الشريعة في اللغة هي الطريق المستقيم الذي يوصلك إلى المعاد، هو أصل الشريعة. الأصل في الشريعة في لغة العرب الطريق الذي يوصلك إلى الماء لتشرب، وتشرب دوابك، وتشرب منه ماذا؟ كذلك زراعتك. وتعلمون قصة الناضحين. إذن سميت الشريعة شريعة لماذا؟ فكما أن بالماء حياة الأبدان، فإن في هذه الشريعة حياة القلوب، حياة الأرواح. ولذلك الله تعالى أشار إلى ذلك الأمر بقوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. فهذه حياة، هذه حياة السعادة أن تستقيم على دين الله، وهذا هو المطلوب أيها الأخوة من المؤمن. وسنمر الآن بعد قليل برجلين أحدهما أب والآخر ابن، وسترون الفارق بين الأمرين. ذاك الابن رفعته خدمته للإسلام بلاؤه فيه، وترون أن خروج ذلك عن دين الله حطه فلم يرفعه مع أنه شريف قومه وهو أيضا الذي له الكلمة فيهم. ولذلك ترون أن هذه الشريعة يرفع الله تعالى بها أقواما ويضع آخرين. قال فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه كسوته في حياته، فإن لم يكن ففي بيت المال. تعلمون أيضا إذا لم يكن له مال فلا يترك هملا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في الدين كان لا يصلي، فلما فتح الله على المؤمنين صار يتولى أمر من عليه دين ويصلي عليه. إذن هنا يلزم من تجب عليه نفقته، فمات أب وليس له مال يلزم ابنه بماذا؟ لأنه مسؤول عن نفقته. أيضا مات ابن فإنه يلزم أبوه بكذلك، وهكذا أيها الإخوة. فإذا لم يكن فيرجع إلى بيت المال، بيت المؤمنين الذي حمل منه عمر رضي الله تعالى عنه كيسا من الطحين، وذهب يقرع الباب على تلكم المرأة التي تعرفون قصتها، وهو يقوم بتجهيز الأكلة، عمر بن الخطاب الذي بعد قليل أيضا سيأتي موقف عنه. قال: وليس على الرجل كفن زوجته لأنها صارت أجنبية لا يحل الاستمتاع منها، فلم يجب عليه كسوتها. ولكن الله تعالى يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. ومن هنا ذهب بعض العلماء إلى أن الزوج مسؤول عن ذلك أيضا، فهو مسؤول عن نفقتها ومسؤول أيضا عن كسوتها، فلماذا لا يسأل عن كفنها؟ والمسألة فيها خلاف أيها الإخوة، وأنا أميل لرأي إلى رأي الذين يقولون بأنه مسؤول عنها. وهنا الفرقة التي حصلت بسبب الموت فلم تكن فرقة طلاق، والله تعالى مهما يكن من خلاف قال: وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، ولكنه سبحانه وتعالى قال في الآية الأخرى: ولا تنسوا الفضل بينكم. فلا ينبغي أن تكون نهاية المطاف وخاتمته أن يتخلى عنها ويتركها، ولا يأتي بلفائف محدودة فتكفن وتجهز بها، وربما هي زوجته التي تكون أيضا في الآخرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأقل ما يجزئ في الكفن ثوب يستر جميعه. هذا هو أقل ما يكون في الكفن، يعني ثوب واحد. ولكن الأكمل والأحسن هي ثلاثة أثواب، لأن التي كفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال القاضي رحمه الله تعالى: لا يجزئ أقل من ثلاثة. يعني القاضي الذي هو القاضي أبو يعلى من علماء الحنابلة، لأنه لو أجزأ واحد لم يجز أكثر منه، لم يجز أكثر منه، هكذا يقول. ولكن نحن سنأتي الآن إلى أنه هناك أدلة تدل على أنه يكفن بواحد، وربما يكون الواحد أيضا لا يوفي كما سيأتي، فلنا نسبق ذلك، نعلق عليها عند ذكر المؤلف لها، لأننا نعتقد أنه ذكر ذلك رحمه الله. قال: وقال القاضي رحمه الله: لا يجزئ أقل من ثلاثة، لأنه لو أجزأ واحد لم يجز أكثر منه، لأنه يكون إسرافا ولا يصح. قال: لأن العورة إسراف أيها الإخوة فيما زاد عن ما جاء في هذه الشريعة. نعم، الله تعالى يقول: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا بالنسبة لماذا؟ في الإسراف عموما، وأيضا في الزيادة على الثلاثة هي التي قال العلماء يعتبر إسرافا، ورسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل، أن رسول نهى عن قيل وقال وإضاعة المال. قال: لأن العورة المغلظة يسترها ثوب واحد، فالميت أولى. قال المصنف: وما ذكره لا يلزم. وما ذكره لا يلزم، يعني ما ذكره القاضي لا يلزم، ومع أنه يعتبر إمام من أئمة المذهب فالمؤلف رد عليه، لأن ما في الأدلة يشهد لما ذكره المؤلف كما سيأتي في قصة حمزة رضي الله تعالى عنه، وفي قصة الرجل الآخر، وكيف أنه كفن بنمرة. وربما نمر على قول عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. قال: وما ذكره لا يلزم، فإنه يجوز التكفين بالحسن وإن أجزأ دونه. قال: ويستحب تحسين الكفن. ما معنى تحسين الكفن؟ يعني يكون على أحسن الأحوال، لأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يحب أن يلبس اللباس الحسن، ولذلك لما قبض ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفر غير طائل، يعني ناقص، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فليحسن كفنه، أي يختار له الحسن. فهذا توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أن يختاره الحسن ولا يتعارض هذا مع ما سيأتي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن يختار ثوبه الخلق. لماذا؟ ليكفن به. وقصته مع عائشة يشير إليها المؤلف بإيجاز. قال: ويستحب تحسين الكفن لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه مسلم رحمه الله. المؤلف جاء بمحل الشاهد، وللحديث في بعض الروايات مقدمة التي ذكرت لكم، ذكر رسول الله رجلا قبض وأن ذلك الرجل كفن في ثوب غير طائل أي قاصر، فذكر الحديث: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، أي فليختار له ما هو الأحسن. نعم. قال: ويكون جديدا أو غسيلا. ويكون جديدا يعني جديدا لم يلبس، أو غسيلا لبس ولكنه غسل. ولكنه ماذا غسل؟ ليس شرطا أن يكون جديدا، يعني أن يتابه لا يعني جديدا من السوق لا مانع أن يستخدم، ولكن ينبغي أن يغسل ليكون نظيفا. قال: ويكون جديدا أو غسيلا إلا أن يوصي الميت بتكفينه في خلق فتمتثل وصيته. إلا أن يوصي أن يكفر بخلق، يعني ثوب ماذا؟ قديم. ولذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما حضرته الوفاة وسأل عن أي ذلك اليوم، فقيل له يوم الاثنين، وتوفي رسول الله متى؟ قيل له يوم الاثنين أيضا. فكانت سأل ابنته عائشة، تعلمون عائشة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن هنا أيضا فائدة علمية، لأنه قد يسأل الكبير ما هو أصغر منه، فأبو بكر هو ماذا؟ أفضل الصحابة، وهو أيضا إن لم يكن أعلمهم فهو من أعلمهم، وإن خص بعضهم ببعض العلم، ولكن لأن عائشة تدرك ذلك الأمر وشاهدت، قال بما كفن رسول الله؟ قالت: كفن بثلاثة أثواب بيض سحولية، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: خذوا ثوبي الذي مرضت به فاغسلوه وأضيفوا إليه ثوبين وكفنوا في أنفهما. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إنه ثوب خلق، يعني قديم بالي، خلق يعني مضى عليه الزمان. فقال: إنما يترك الجديد للحي، وأما الميت فليس له إلا المهلة. ما معنى المهلة؟ يعني هو نهايته، سيمتلئ بالصديد والقيح، فينبغي أن يترك الجديد. وهذا من زهده رضي الله تعالى عنه، يعني فعل ذلك زهدا. نعم. قال: إلا أن يوصي الميت بتكفينه في خلق فتمتثل وصيته، لأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قال: كفنوني في ثوبي هذين، فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت. وذكرت لكم السبب، لأنه ذكر أن هذا الكفن سيصيبه ما يصيبه من القيح والصديد، فهو يريد أن يترك حتى ماء الجديد لمن يحتاج إليه في هذه الحياة الدنيا، وهذا من كمال زهده رضي الله تعالى عنه. وكذلك أيضا من فضائله، وما أكثر فضائله رضي الله تعالى عنه، وأنتم تعلمون أنه أول من آمن من الرجال، هو الذي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي رافقه في الغار وفي رحلته، هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: سدوا علي هذه الخوخة إلا خوخة أبي بكر، وهو أيضا والد زوجه عائشة. وفضائله أكثر من أن تحصى، ولا شك بأن حياته كلها رضي الله تعالى عنه كغيره من الصحابة دروس ومواعظ، وفي ذلك فوائد كثيرة. فإنه أراد أن يثور، ولذلك راقشته عائشة، سأل أولا عما كفن رسول الله، فذكرت أنه كفن في تلك الأثواب الثلاثة ووصفتها له، وقال: أمرهم أن يغسل ذلك الثوب الذي مرض فيه وأن يضاف إليه ثوبين، فهو لا يريد أن يكفن. لماذا؟ أن يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أراد ألا يبالغ في ذلك، وإنما يقتصر على الأمر اليسير. قال: والأفضل تكفينه في ثلاث لفائف بيض، لقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. إذن هذا حديث متفق عليه، وعائشة رضي الله تعالى عنها بينت بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب، وفي رواية لفائف كما ذكر المؤلف في 3 أثواب. إذن المستحب أن يكفن الرجل ب3 أثواب، وقالت بيض، والبياض له فضله، وقد جاء في ذلك ما يشير إلى فضيلة البياض، هو قوله عليه الصلاة والسلام: البس البياض فإنه خير ثيابكم وكفنوا فيه موتاكم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بلبس البياض، وبين بأنه خير الثياب، وبأنه أيضا يكفن فيه الأموات. إذن وقولها في ثلاثة لفائف أو في 3 أثواب بيض سحولية، معنى سحولية بلدة في اليمن كانت تأتي تلك الثياب منها، أي تلك اللفائف، فنسب إليها. ثم قالت: ليس فيها قميص ولا عمامة. ومن هنا قال العلماء: ينبغي ألا يكون فيما يكفن فيه الميت قميص ولا عمامة، بدليل أنها قالت ليس فيه قميص ولا عمامة، وسيأتي بأن المرأة تكفن بماذا؟ بالقميص. لكن قد يسأل سائل فيقول: لماذا لا يكفن بالقميص؟ القميص الذي هو الثوب أو الدرع، لماذا لا يكفن به؟ هو أحفظ لبدنه، ويمسك أيضا الجسم ويحفظه أيضا، بينما اللفائف قد تنفك وتذهب عن مكانها. قالوا: لأن أكمل ما يلبسه المحرم الرجل في حياته، قالوا أكمل لباس وأفضل لباس يلبسه الرجل في حياته هو لباسه وهو محرم، فإنه يلبس إزارا ورداء، ولأنه يجرد من المخيط فلا يجوز له أن يلبس المخيط، ولو لبس المخيط فإنه يكون قد ارتكب محظورا وعليه أن يؤدي الفدية. لكن المرأة تلبس المخيط، ولذلك سيأتي من جملة 5 أنها تكفن بقميص أو درع، يعني من جملة 5. فرأيتم أيها الإخوة كيف نظرت الشريعة دقتها حتى فيما يتعلق بالكفن. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: ولأن حالة الإحرام أكمل أحوال الحي، وهو لا يلبس المخيط فيها، فكذلك حال موته. هل هناك حالة تكون للحي أفضل ماذا وأعلى وأجل من أن يكون محرما متلبسا بماذا؟ بنسك من مناسك ماذا؟ الإسلام، ألا وهو الحج؟ لا شك، لأنه في طاعة الله سبحانه وتعالى يتقلب فيها، وهو في تلك الحالة يكون في لباس متحد مع غيره من المؤمنين، وسبق أن علقنا على ذلك في اتحاد المؤمنين، في تذكير بالآخرة وما فيها، هذه كلها أيها الأخوة فيها دروس. كذلك أيضا هنا عندما تنظر ماذا يلبس المحرم، ذلك يتذكر حالة ماذا الذي يكفن، وتذكر ماذا حالة الإنسان بعد ذلك إذا انتهى من هذه الحياة الدنيا، وحالته بعد ذلك عندما يجرد من المخيط، يأتي الناس حفاة عراة غرلا عندما يقفون في المحشر، ويلجمهم العرق، ويتفاوتون في ذلك على حسب درجاتهم. قال: والمستحب أن يؤخذ أحسن اللفائف وأوسعها، فيبسط على بساط ليكون الظاهر للناس أحسنها. يعني يقول المؤلف: يعني ينبغي أن يختن أحسن اللفائف، اختار، لأن الإنسان بعد وفاته يقاس عليه قبل وفاته في حياته. أليس الإنسان يحب أن يلبس ثوبا طيبا؟ كل منا دائما تجد أنه تغسل ملابسه ويكون على أحسن حال، وهذا من باب إظهار نعمة الله تعالى، والله جميل يحب أيضا الجمال. وقد سئل رسول الله: الرجل يحب أن يكون نعله نعل حسنا ثوبه حسنا؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال، فأيد ذلك. فتجد أن الإنسان ليس شرطا أن يكون الثوب جديدا، ولكن أن يكون نظيفا. إذن سترون اللفائف آخرها تكون الأسفل، وهي التي في النهاية ستلف عليه فتظهر، فيكون في أحسن أحواله لبسا، وهو يغادر هذه الحياة الدنيا ويوضع في قبره. ومعلوم بأن تلك ماذا ألف ستبلى وبدنه سيبلى وسينتهي إلا الشهداء كما جاء، فإن الشهداء حفظت ماذا أولا الأنبياء حفظت ماذا ألا تأكل الأرض أجسامهم وكذلك أيضا الشهداء. نعم. قال فيبسط على بساط ليكون الظاهر للناس أحسنها لأن هذه عادة الحي، يعني على بساط أو سرير بمعنى أنها تفرش ثم بعد ذلك يبدأ فيه، ثم تبسط الثانية فوقها ثم الثالثة فوقهما. قال ويذر الحنوط والكافور فيما بينهن، يذر يذر. قال ويذر ما معنى الحنوط؟ يعني يذر الحنوط هو الذي يسحق. أولا هناك ما يعرف بالحنوط وهي أطياب مخلوطة منوعة تجمع ثم بعد ذلك تسحق، يعني تدق فتصير ماذا كالدقيق، فتضر على الإنسان في مفاصله في مغابنه حتى تبقى تحفظه تكون جافة وتخرج منها رائحة طيبة. قال ويذر الحنوط والكافور فيما بينهن ثم يحمل الميت فيوضع عليهن مستلقيا. ما معنى مستلقيا؟ على ظهره، صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع على جنب، فإذا لم يستطع يصلي مستلقيا يعني نائما على ظهره، هذا هو الاستلقاء. فيوضع عليهن مستلقيا ليكون أمكن لإدراجه فيها. قال ويجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه، ويجعل بقية الحنوط والكافور في قطن، ويجعل منه بين إليتيه برفق، ويكثر ذلك حتى في وضع الشيء الطيب في بدن الميت يستخدم الرفق، يستخدم الرفق في معاملته وهو مريض، ويختار له أرفق الناس وأكثرهم رحمة به وأتقاهم لله تعالى، وفي تغسيله يستخدم فيه الرفق والشفقة والرحمة، وحتى في وضع الحنوط الطيب أيضا يكون الذي يضعه رفيقا به رحيما أيضا حتى لا يخدش شيئا من بدنه. قال وليكون قال ويجعل منه بين إليتيه برفق، ويكثر ذلك ليرد شيئا إن خرج حين تحريكه. قال ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف كالتبان. ما معنى خرقة مشقوقة الطرف كالتبان؟ يعني التبان هو السروال الذي ليس فيه ماذا كم، يعني الخالي من الكم. تعلمون السراويل هناك كلنا نلبس السروال الطويل وهناك الصغير هذا يسمى تبان، أيضا خالي من ماذا، والقصد من ذلك هو أنه يربط ذلك المكان المتعلق بماذا بما حول فرجه ليشد عليه، يعني كما نجد السروال فيه مغاط فيوضع فيربط ذلك المكان خيانة وحفظا له. نعم. قال ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف كالتبان. والتبان مما نهي أن يلبسه المحرم كما تعلمون، لا يلبس السراويل سواء كطويل أو تبان لأنه فصل على جزء من البدن. قال كالتبان تأخذ إليتيه ومثانته. رأيتم تأخذ إليتيه ومثانته، إذن غطت بذلك محل العورة، يعني اليوم الفرج القصد. قال ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. ما هو الباقي الذي هو الطيب؟ ولماذا يوضع شارة إلى مواضع السجود؟ المؤلف ربما يذكر. نعم. قال ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، ويجعل الطيب والذريرة في مغابنه ومواضع سجوده تشريفا لهذه الأعضاء التي خصت بالسجود. لماذا تشريفا لهذه الأعضاء؟ تلكم الأعضاء أيها الإخوة الذي عمر حياته في طاعة الله تعالى، فأنتم ترون بأن الإنسان أمر أن يسجد على سبعة أعضاء، وتعلمون بأن أشرف الأعضاء إنما هي محل السجود، وأشرفها على الإطلاق إنما هو وجهه، فهذا الوجه الذي مرغه الإنسان في الأرض خضوعا وذلا وانقيادا واستسلاما وطاعة لله سبحانه وتعالى، أنتم ترون أيها الإخوة بأن أعظم خضوع يحصل من الإنسان إنما هو السجود، ولذلك حرم أن يسجد لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقوق زوجها عليها. ومع ذلك لا سجود إلا لله سبحانه وتعالى، فالسجود لغير الله شرك. وأما ما جاء في قصة يوسف ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، فالعلماء تكلموا عن ذلك كثيرا، وأن ذلك كان في شريعة من قبلنا، أو أنه كان جائزا في تلك الشريعة. المهم أنه ليس في شريعتنا، ولو قدر فإن شريعتنا قد منعت عن ذلك. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. الإنسان في حالة قيامه تجد أن نظره ربما يزيغ يمينا أو شمالا، وفي حالة ركوعه قد يحصل شيء من ذلك وخف، لكن عندما يطرح بين يدي الله تعالى على العرض ويضع جبهته فهو لا يرى إلا ما هو تحته، وربما أيضا لا يرى شيئا. ليس ذلك أيها هو غاية الخضوع، هو غاية الذل، هو غاية الطاعة، هو غاية الاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان لمواضع السجود ما كانت عظيمة. فانظر إلى الإنسان كيف أبلى هذه الأعضاء، وهذا في أي شيء؟ إنما هو في الركن الثاني من أركان الإسلام. تلكم الصلاة العظيمة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، ويحشر مع هامان وقارون وأبي بن خلف. فهل يرضى إنسان أن يحشر مع أولئك النفر الذين خرجوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى؟ إذن الصلاة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تعالى أن قال: والصلاة نور، والصدقة غران، والصبر ضياء. والله تعالى يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فما بالكم بمن يعمر عمره في طاعة الله سبحانه وتعالى، وتجد أنه من المترددين على المساجد المحافظين على صلاة الجماعة. ترى أنه يدخل ضمن قول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون. تجد أنه لا يتجاوز في نظره موضع سجوده، ترى أنه خاشعا إن خرج من بيته وفي ذكر، وإن دخل المسجد فكذلك. تجد أنه عف اللسان، لا يشتغل إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى ماذا يحفظ تلك الأعضاء ويبين أيضا مكانتها. ولذلك العلماء قالوا: يوضع ذلك ويكثر في مواضع سجوده، لأن لها ميزة وفضيلة فيما يتعلق ببدن الإنسان، وكل بدنه ستذهب. ولذلك الله تعالى ماذا قال عن محمد وأصحابه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لماذا كانوا رحماء؟ لأنهم تربوا في مدرسة النبوة. لماذا كانوا يحترمون الناس ويقدرونهم ويعطفون ويشفقون عليهم؟ لأنهم أخذوا العلم عن مشكاة النبوة. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ولذلك عندما ترى الرجل الصالح التقي النقي تجد أن علامات الخير بادية في وجهه، ظاهرة في محياه، فتجد أنه ماذا ذلك باد في ماذا؟ في وجهه، أي أثر السجود، أي طاعة الله سبحانه وتعالى. وكلما كان الإنسان قريبا من الله سبحانه وتعالى ترى أن ذلك ظاهرا في سيرته، وفي أيضا خلقته باديا في وجهه. قال: ويطيب رأسه ولحيته، لأن الحي يتطيب هكذا. رأيتم أيها الإخوة بأن مما يكرم هي لحية الإنسان، فما بالكم بأولئك الذين يتعدون عليها ويحلقونها. عندما يموت الإنسان ويكفن وهو خال من اللحية، مع أن الرسول صلى الله أمر بتوفيرها وبإكرامها وبالمحافظة عليها وبأنها أيضا علامة الرجولة، ثم يأتي الإنسان فيزيلها. انظروا مما يعنى به تلكم اللحية. قال وإن طيب جميع بدنه كان حسنا. قال ولا يترك على أعلى اللفافة العليا ولا النعش شيء من الحنوط، لأن الصديق رضي الله عنه يعني إذن يكون ولا يترك قلت شيء. قال ولا يترك على أعلى اللفافة العليا ولا النعش شيئا من الحنوط، لأن إذن يجعل، أنت قلت هو شيء، فإذا كان شيئا فقل يجعل. ولا يترك ولا يترك. أنا أقول إن كان الذي عندك شيئا تقول يجعل، وإن كان شيء تقول لا يجعل. قال ولا يترك على أعلى اللفافة العليا ولا النعش شيئا من الحنوط، إذن يجعل. نعم، لأن الصديق رضي الله عنه قال لا تجعلوا على أكفاني حنوطا، وأثر ذلك أسماء بنت أبي بكر. قال ثم يثني طرف اللفافة العليا، ثم يثني طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر فوق الطرف الآخر ليمسكه إذا أقامه على شقه الأيمن، ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك، ثم يجمع ذلك جمع طرف العمامة فيرده على وجهه ورجليه إلا أن يخاف انتشارها فيعقدها، وإذا وضع في القبر حلها. قال ولا يخرق الكفن، ولا يخرق الكفن لأن ذلك نوع من الفساد، ولذلك ترون أن العلماء لما اختلفوا أيجوز المسح على الخف المخرق أو لا، أكثر العلماء قالوا لا يجوز، والإمام الثوري قال يجوز، ووجهته قوية، وقد عرضنا لذلك أثناء حديثنا عن الطهارة وأنه قال خفاف المهاجرين والأنصار لا تخلو من خروق، وليست حالتهم كحالة من بعدهم. إذن والله تعالى أيضا ترك مثل ذلك الخف وعدم الصلاة فيه قال من باب الفساد، والله لا يحب الفساد. أيضا هذا الذي يخرق الكفن نوع من الفساد، والله تعالى لا يحب الفساد. قال ولا يخرق الكفن لأن تخريقه يفسده ولا يجب الطيب، حتى وإن كان سيبلى الكفن فلا ينبغي أن يخرقه. قال ولا يجب الطيب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر به، ولأنه لا يجب على الحي فكذلك على الميت. قال ولا يزاد الكفن على ثلاثة أبواب لأنه إسراف لم يرد الشرع به. وتعلمون الإسراف أشرنا إليه قبل قليل وأنه لا يجوز، وورد بذلك كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان حتى في وضوئه لو كان على جانب نهر لا يسرف في الوضوء. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن كفن في قميص هذه مسألة مهمة سنقف عندها، لأن هذه الإخوة فيها دروس، وسترون أيها الإخوة فرق بين من يفني عمره في طاعة الله سبحانه وتعالى وبين من يشتغل بماذا، وهي بين ابن ووالده، سيتبين لكم الفرق بين الاثنين. قال وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه كفنه فيه، متفق على معنى. نقف عند هذا الحديث وربما يأخذ منا وقتا كثيرا، ولكن لا معنى أيها الإخوة، لأننا نحاول دائما أن يكون أيضا يتخلل الدرس شيء من التوجيه، وهذا ينفعنا جميعا، لأن القصدنا من دراستنا للعلم هو أن نتذكر وأن نستفيد. عبد الله بن أبي كما تعلمون الأب، وابنه أيضا اسمه عبد الله، والابن إنما هو ممن أبلي بلاء حسنا في هذا الدين، فهو ممن أوائل من أسلم لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وهو ممن حضر بدرا وما بعدها من الغزوات، وهو كذلك أيضا ممن ألبس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه يوم بدر، ولذلك جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي أبوه، وأبوه تعرفونه هو عبد الله بن أبي بن سلول، وهو أيضا زعيم ماذا الخزرج من الأنصار، وتعلمون مواقفه من هذا الدين، وهو الذي نزل فيه قول الله سبحانه وتعالى ليخرجن الأعز من الأذل، وهو أيضا الذي نزل فيه قول الله سبحانه وتعالى: لا تنفقوا على من عند رسول على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ومواقفه كثيرة. جاء ابنه عبد الله، وتعلمون كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل الناس. عندما قدم المدينة كان أمامه ثلاث فرق: أناس آمنوا بالله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، أولئك الذين قال الله تعالى فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهناك أناس فرقة أخرى ثانية أظهروا الإيمان ولكنهم أبطنوا الكفر وهم المنافقون، وضررهم أكثر من الكافرين. وهناك فرق اليهود التي كانت تعيش في المدينة، تلكم أيضا تلك الفرق إلى جانب المشركون بمكة، كل أولئك تلك الفرق كانت تقف في وجه الإسلام. ومع ذلك ترون بأن الله سبحانه وتعالى نصر دينه، وقيمت أول دولة للإسلام في هذه البلدة الطيبة، طيبة الطيبة. المهم أيها الإخوة بأن عبد الله الابن ابن عبد الله ابن سلول ابن أبي بن سلول جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيه قميصه ليكفن به والده. وتعلمون شفقة أيضا الابن، مع أنه قبل ذلك لما سمع من مقالات والده جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في قتل والده، جاء يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل والده. فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أحسن صحبته، أحسن صحبته. ولذلك الله تعالى يقول: وصاحبهما في الدنيا معروفا. ومع ذلك ترون والده، ومع ذلك جاء ليتولى قتله بنفسه حتى لا يرى غيره، كما جاء في بعض الآيات قتله فربما امتدت نفسه ثأرا فيقتل ذلك الذي قتله، فأراد أن يكون قتل أبيه على يديه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحيم الشفيق، ويعلم أيضا شفقته على ولده: أحسن صحبته. ولذلك الله تعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذا نموذج أيها الإخوة. ولذلك لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر رسول الله بلاء الابن في الإسلام، فأراد أن يطيب خاطره وأراد أن يكرمه، فقدم له رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه ليكفن أباه فيه. ومع ذلك قال: آذنوني، يعني في الصلاة عليه. فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن يصلي عليه. وأنتم تعلمون شدة عمر وقوته في الإيمان وأنه لا تأخذه في الله لومة لائم. فلما تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي على ذلك المنافق جذبه عمر رضي الله تعالى عنه من خلفه. جذب من؟ جذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو بعد ذلك يتعجب عمر، يقول: أتعجب من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يفعل ذلك مع أن الله ورسوله أعلم. ولكن حماسه شدته في الإيمان قوة إيمان ذلكم الذي كان في الجاهلية له حال وفي الإسلام له حال. فيقول: يا رسول الله كيف تصلي عليه إنه منافق؟ فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخر عني، إما أخر عني يعني في القول أو في الجذب أيضا. فتقدم رسول الله صلى الله صلى عليه. وأيضا الله تعالى يقول: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال رسول الله لعمر: الله تعالى جعلني في خيرة، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وجاء في بعض الروايات: سأستغفر له أكثر من 70 مرة. وجاء في رواية: وما ينفعه قميص يقدم له. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك؟ أولا تكريما لذلكم الإبن الصالح التقي الذي أبلي في هذا الدين، الذي دافع عن هذا الدين، الذي قدم نفسه في خدمة هذا الدين. أتدرون متى توفي؟ ماذا عندما ارتد المرتدون بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قتل في اليمامة عندما كان يقاتل ماذا المرتدين مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن توفي في خلافة أبي بكر. إذن حياته كلها مال، كلها طهر، كلها نقى، كلها سعادة. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكرمه وأن يطمن خاطره، وأيضا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتألف قوما ماذا عبد الله بن أبي، لأنه كان شريفا في قومه ولا ينفعه ذلك. فانظروا طيب الفرق بين الابن وبين الاب. وعبد الله بن أبي هو الذي تخلف مع من تبعه عن غزوة تبوك، والذين أشار الله تعالى إليهم بقول لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. إذن أيها الإخوة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوقف عن قتل المنافقين لئلا يقال بأن محمدا يقتل أصحاب درءا. لماذا؟ لذلك المقالة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوعز إلى من؟ إلى حذيفة، فذكر له عددا من المنافقين. ومن الذي يعلمهم؟ لا يعلمهم بعد رسول الله إلا حذيفة، وذكر حذيفة بعد ذلك بأنه لم يبقى منهم إلا واحد. وانظروا إلى الحصيف عمر، كان يقول كنت أتتبع حذيفة ماذا في الجنازة، لأن رسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر حذيفة بأولئك طلب منه ألا يبوح بذلك السر، أي ألا يبديه أحد مهما كان. فكان ممن يجهل المنافقين الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين ذكرهم رسول الله لحذيفة عمر. قال فكنت أتتبع حذيفة في الجنازة، فإن رأيته مشى فيها مشيت. إذا أيها الإخوة، ترون بأن هذا الدين العظيم لا يضيع أجر المصلحين. الله تعالى لا يضيع أجر المصلحين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ترون بأنه صلى على ذلك الرجل ودفع إليه قميصه، حتى نزل قول الله تعالى بعدما جرى بين رسول الله وعمر ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله، فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أول الأمر فهو متروك، لو استغفر لهم أو لا تستغفر، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا نزل ذلك الابن المنزلة اللائقة فيه. لماذا؟ أعطاه القميص وصلى على أبيه، ومع مخالفة من خالف، ورسول الله فأعلم من المخالفين بذلك. ولذلك تعجب عمر رضي الله تعالى عنه بعد ذلك عندما هدأت الحال، قال تعجبت من أمري، كيف أجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله ورسول أهله. إذن أيها الإخوة، هذا هو النموذج. ولكن العلماء اتخذوا منه حكم أن الإنسان ماذا يجوز أيضا أن يكفن بالقميص. هذا أيضا مثل من روعة هذا الإسلام، ومما في هذا الإسلام من تكريم الناس وتنزيلهم المنزلة اللائقة بهم، وأن الإسلام أيضا يفرق بين الصالح وغيره، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان يعلم بأن من ألد أعداء الإسلام إنما هو عبد الله بن أبي الأب، ولكنه راعى حالة ابنه فأراد أن يكرمه في أبيه، ولأن أباه ما كان يعلن أيضا الكفر صراحة. إذن هذا أيها الإخوة دليل على مجد هذا الإسلام، على رفعة هذا الإسلام، على علو هذا الإسلام، وأن هذا الإسلام يرفع أصحابه أهله المنزلة اللائقة بهم، وأنه قد يكرم إنسان لأجل إنسان آخر. فهكذا أيها الإخوة، ترون هذه المراحل التي يمر بها الإنسان، وكيف كانت معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرفق، على اليسر، على السماحة، على الشفقة، على الرحمة. ولذلك الله تعالى يقول فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ذلكم الابن الذي قدم نفسه فداء لله تعالى في غزوة بدر، وحضر جميع الغزوات، ودافع على الإسلام ونافح عنه، وجاء ليقتل ماذا أقرب الناس إليه الذي هو كان بعد الله سببا في حياته، لما بلغه أنه يتكلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تمنعه الشفقة ولا ماذا الرحمة ولا صلة القرابة. لا تجد قوما يؤمنون بالله ولم يوادون من حب الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. قال: ويجعل المئزر مما يلي جلده ولا يزر عليه القميص، فإن تشاح الورثة في الكفن جعل ثلاث لفائف على حسب ما كان يلبس في حياته. أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الناس يتفاوتون في حياتهم، يعني يتفاوتون في حياتهم بالنسبة لللبس، ولذلك ما معنى يتشاح الورثة؟ يختلفون. وأنتم تعلمون أن النفوس تختلف، يعني بعض النفوس جبلت على الكرم وعلى البذل وعلى العطاء، وبعض النفوس جبلت على الشح. ولذلك الشاعر يقول: ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إلى خيل هاتوا أن يملوا ويسأموا. التراب الآن أصبح التراب يباع، لكن فيما مضى ما كان يباع. إذن التراب نفسه يكادون يمسكون به، ولذلك جاء الثناء على الكريم. وحتى أيضا